يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، علمنا أن الضمان يكون بالأموال والكفالة تكون بالأبدان، نعم، فهل يصح أن يكون الكفيل غارما في نفس الوقت؟ لا، الكفيل بالبدن يحضر البدن فقط، والمال على المكفول ما عليه منه. تقول هل لهذه العبارة التي تكتب في بعض المعاملات كفيل غارم؟ لا، ما هو غارم، الكفيل ما يغرم، إذا قالوا غارم صار ضامن، ما نسميه كفيل، نسميه ضامن. نعم.